أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فهذا باب إزالة النجاسة وبيانها، أي كيفية التطهير لأنواع النجاسات، وبيان هذه الأعيان من النجاسات. لما ابتدأ المؤلف بأقسام المياه، سنى لباب الآنية، وسلم لباب إزالة النجاسات، أي كيفية التطهير لها وإزالتها، وبيان ما هي الأعيان النجسة. فابتدأ في هذا الباب بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن قبل أن نقرأ الحديث أيها الأخوة الكرام، لابد من تعريف النجاسة. قال العلماء: النجاسة هي كل شيء يستطبره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون منه ويغسلون منه ثيابهم وأبدانهم. كذلك قالوا: هي كل عين مستقدرة شرعا. وهذا قيد لا بد منه، لأن ممكن إنسان يستقدر أشياء ولا تكون نجسة، فهي كل عين مستقدرة شرعا، لا عقلا أو استحسانا أو استقباحا، وهي إما حكمية وإما عينية. الإخوة الرجاء اغلق المحامير من أجل التشويش وتعطيل الحديث، بارك الله فيك. إذن هي كل عين مستقدرة شرعا، كبول الآدمي وغائطه والمبي والوجه وروث وبول ما لا يؤكل لحمه، والدماء مطلقا، ولعاب كلب، والميتة، ولحم الخنزير، ولحوم السباع، ولحم الحمار الأهلي، والجلالة. طيب، هل تتعين أو يتعين الماء في تطهير هذه النجاسة؟ جماهير أهل العلم اشترطوا الماء في تطهير النجاسة، وذهب أبو حنيف وجماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن النجاسة تزال بكل مائع طاهر مزيل، وهذا هو الصحيح، بخلاف رفع الحدث فإنه يكون بالماء، فإن فقد الماء فالتيمم. إذن لا يتعين في إزالة النجاسة الماء خلافا لما ذهب إليه جماهير العلم. فإذا كان هناك مادة كيميائية سائلة مائعة أزالت عين النجاسة كان بها، إذا كان هناك شيء من البنزين أزال عين النجاسة كان بها، أي مادة مائعة مزيلة طاهرة فلا بأس بها. لكن يصان الطعام والشراب حفظا لماليته ولكونه محترما معنا. وفي باب الاستنجاء يجوز الاستجمار بالحجارة وبكل مزين طاهر قالع ليس له حرمة، ليس له حرمة إخراجا لأوراق المصحف لا حرمة، لأوراق العلم لها حرمة، وما إلى ذلك الطعام لا حرمة معنا. فيمكن أن يستجم الرجل بالحجر، بشيء من الخشب قطع الخشب، بشيء من الورق، من المناديل، بشيء من القماش، لا بأس بهذا كما سيأتي إن شاء الله معنا في آداب التخلي وقضاء الحاجة. إذن الآن نحن في باب إزالة النجاسة. طب إزالة النجاسة عندنا لعاب كلب لابد فيه من سبع غسلات بالماء، واحدة والثامنة بالتتريب التراب، هل كل نجاسة يشترط فيها التسبيع؟ الجواب لا، خلافا لمن اشترط التسبيع في كل نجاسة في إزالة كل نجاسة. طيب عندنا بول الصبي الرضيع يكتفى فيه بالنضح، أما بول الصبية فإنه يغسل مطلقا، بول الجارية يغسل مطلقا. وذكروا لذلك ثلاثة علل: أولا الناس يولعون بحمل الصبيان دون حمل الجواري والبنات، هذا واحد، فيكثر حمل الأولاد محبة الناس لحمل الذكور دون حمل البنات والجواري، فكان المقابل من الشارع أن خفف على الناس. ثانيا بول الذكر يرش، بول الجارية في موضع واحد، فيصعب تتبع بول الذكر، فاكتفي فيه بالنضح والرش. بول الذكر حار خفيف، بول الجارية بارد فقير، فهذا لهذا وهذا يناسب هذا وذاك يناسب. عندنا دين المرأة إذا أصابه شيء من القدر أو النجاسة اليابسة يطهره ما بعده، كما قال الإمام الخطابي رحمه الله: بخلاف النجاسة الرطبة الطرية الحضرة فإنه ومنهم الأربعة، واختاره شيخ الإسلام. وسيأتي مناقشة أدلة من قال بنجاسته والجواب عليها إن شاء الله. هذا أمر. الأمر الثاني: لو وجد خمر هل يجوز تخليله أو لا يجوز؟ هذه مسألة تستفاد من إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث تحت هذا الباب. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. أما إسناد مسلم فهو شيخه في يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ها قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السد، والسد هو إسماعيل بن عبد الرحمن السد، عن يحيى بن عباد عن أنس الصحابي الجليل أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل لا يعنينا كثيرا من السلام. صحيح العلماء أحيانا يتتبعون هذا فيصلون وأحيانا يعجزون، وهذا من المبهمات في الحديث وليس من المبهمات في الإسناد. هناك مبهمات في الإسناد، هناك مبهمات في الحديث، هذا من الإبهام في الحديث وليس من الإبهام في الإسناد، فلا يعنينا كثير. لكن هناك حضار من العلم المطلعون على الروايات والأسانيد والأحاديث كالحافظ ابن حجر رحمه الله، فمن النوادر أنه مرة كان يشرح حديثا ففيه ذكر ملك من الملائكة جاء وكتب شيئا فعله بعض الصحابة، قال الحافظ ابن حجر فبحثت واجتهدت لأقف على اسم هذا الملك فلم أجده. ليه؟ هو من حفاظ الكبار الذين عندهم همم لهذا الشيء وعندهم مراجع ومصادر لا تنالها أيدينا. إذن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خل، الذي معنى في سنن الترمذي وسنن أبي داود أن أبا طلحة الصحابي الجليل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا الخمر أن أخلله يا رسول الله أن أتخذه خلال، قال لا أهرقه، هذا مال أيتام. أبو طلحة رضي الله عنه سأل ليحافظ على مال أيتام، صبتوا هذه المحاميد زكوا الله خير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهرقه، أهرق هذا الخمر اسكب صب. نعم العيلة في هذا لكي لا تتخذ ذريعة إلى الشرب، هذه واحدة تعلم، ولكي لا تتخذ خلا، لأن الإنسان إذا اقتنى الخمر يوشك أن يسول له الشيطان ويوسوس له الشيطان بشربه، فلا نأمن عليه، فالواجب الإسراع إلى إراقته. وقول الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون يقتضي ألا تقتنيه وألا تتملكه وألا تحبسه عندك بل تخلص منه. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، ما هو الخمر؟ كل ما خمر العقل فهو خمر، سواء كان مشروبا أو مشموما أو معجونا أو مطعوما أو جامدا أو مائعا أو أي سبيل من هذه السبل. كان الخمر في الزمان الأول يؤخذ من فضيق البصر الذي هو البلح معنا، ويؤخذ من عصير العنب، ويؤخذ من الشعير، ويؤخذ من القمح. من الشعير الأيام هذه ما يسمى بالبوظة التي حرمها العلماء، شراب البوظة التي حرمها العلماء أفتوا بحرمتها، وتباع وتشترى وتتناول في أماكن شتى من طرق وشوارع المسلمين وأسواقهم. ليه؟ شعير مخمر. شعير مخمر. طيب الخمر هذه أحيانا تؤنث وأحيانا ماذا؟ تضر. جمعها إيه؟ خمور. طيب أي نوع غير الأنواع التي كانت في الزمن الأول أيضا إذا أسكرت فهي حرام. ما أسكر كثير فقليل حرام. نعم أي نوع كان فهو محرم. المسكرات، المشمومات، المخدرات، كل هذه محرمة. الحشيشة محرمة. أنواع أخرى تأتي في هذه الأيام، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يعافي شباب المسلمين ومجتمعات المسلمين من هذه الأنواع كلها. قال تتخذ خل، كيف تصير الخمر خمرا؟ بوسائل. الأولى معالجتها بوضع شيء من الخبز فيها، بوضع شيء من البصل فيها، بوضع شيء من الخميرة فيها وغير ذلك، تصير خل. إذن بالمعالجة، سموها العلماء بالمعالجة، يعالجها بإيه؟ يضع شيء من فتاتات الخبز فيها. أنت الآن كيف تعرف أن هذه صارت خمرة؟ أنت وضعت ماء في إناء، ثم وضعت فيه شيء من التمر، قطع من التمر، نبتت التمر في الماء. اصبر قليلا هكذا، أنت نبتته صباحا، انظر فيه بعد العشاء، يغلي، يفور، يعلق، له زبد، هذا التخمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبت له هذا الشراب صباحا فيشربه بالعشاء، وينبت له بالعشي فيشربه صباحا. لا بأس بهذا. لماذا؟ لأنه لم يغلي، لم يتخمر، لم يعلق. بارك الله فيك. الوسيلة الثانية لتخليل الخمر أن تنقلها من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس. الوسيلة الثالثة تتخلل بنفسها. تتخلل بماذا؟ بنفسها. طب إذا تخللت بنفسها فحكى الإمام النووي أن الإجماع والاتفاق تم ومنعقد أنه لا حرج في هذا. معنى ممكن الإنسان يا إخواننا يكون عنده شيء من التفاح، اقتناه، اشتراه، تخمر ولا يشعر، ثم تخلل ولا يشعر، يقع هذا. عرفنا؟ وسنذكر السبل الأخرى التي لا شبهة فيها في تخليل الفواكه أو بعض الثمار، معنا يا إخوان، وهي التي هي خارجة عن هذا الحديث. الآن تتخذ خلا، يعني بيخلل، يخللها بماذا؟ بفعله، بفعل فاعل. خلل الشيء فعله بفعله هو. وضع شيء من الخبز، شيء من البصل، شيء من الخميرة وما إلى ذلك، أو خللها بنقلها فقط من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس. طيب العلماء اختلفوا في هذه الصور، إلا صورة أن تتخلل بنفسها، فالإجماع منعقد. ولو شذ بعض العلماء كسفنون من المالكية، معنا يا إخوان، أجمع العلماء إذا تخللت بنفسها فلا شك في حل هذا الخلل، وبالتالي هي طاهرة على قول الراجح، من أساسها وأصلها هي طاهرة. اختلفوا فيما دون ذلك. إذا حللت بالمعالجة أو بنقلها من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس كما سيأتي معنا في بيان هذا الشرح السابق. قال لا، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم. والخل ما هو تعريفه؟ ما حامض من عصير العنب وغيره. معنى ما حامض من عصير العنب وغيره. قال أخرج هذا الحديث الإمام مسلم وقرأنا إسناده، والترمذي إسناده يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان. سفيان عن من؟ تذكرون؟ عن السد، عن يحيى بن عباد، عن أنس. وروى هذا الحديث أيضا أحمد في المسند وأبو داود في السنن. أو معنى هذا الحديث، والترمذي كما سبق هنا وروى أيضا الدارمي. معنى يا إخوان كلها من طرق عن سفيان عن السد به. قال عن أنس في الشرح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، أي بعد تحريمه، لأن الخمر مرت بمراحل، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ده في أول شيء. ثم ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهم. ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. هنا نزلت الآية كافية شافية، فانتهى الناس تماما. حتى لما نزلت الآية وعلم أبو طلحة، جاء لما جاءه منادي ينادي بأن الخمر قد حرمت، أمر أنس أن يصب ويهريق تلك الدنان في سكك المدينة، وهذا دليل على طهارتها كما سيأتي معنا إن شاء الله. في سنة من السنوات في بلاد أمريكا أرادوا أن يمنعوا الناس من شرب الخمر، فمكثوا بجهود إعلامية متنوعة 3 سنين وأنفقوا ملايين الدولارات، لأنهم أيقنوا أنها تفسد البلد والصحة وتفسد المجتمع وبالتالي الاقتصاد وتعطل المصانع والشركات. ولكن بعد 3 سنين ما انتهى الناس. لماذا؟ لأن هذا أمر بشري. أما انظر إلى الأمر الإلهي في التو، لما نزلت الآية أراقوا الدنان الخمر وزقاق الخمر في سكك المدينة صارت كالسيول. لماذا؟ هذا أمر الله المنزل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من خلق ويعلم مصلحة من خلقه، لذا حرم الله عز وجل هذه الخمر، ولكن حرم بالتدريج. نعم، هذه حكمة شرعية. عائشة رضي الله عنها كما في كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري قالت أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر المعاد، فيها ذكر بداية الخليقة، فيها ذكر الجنة والنار، فيها التخويف، فيها المواعظ. ولو كان أول ما نزل دعوا الخمر قالوا ما تركناه، ولو كان أول ما نزل دعوا الزنا فقالوا ما نتركه، وما نزلت البقرة وآل عمران إلا وأنا عنده. تقول عائشة رضي الله عنها. إذن في هذا حكمة تشريعية تدريجية، الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. فتقبلوها بصدور رحب وأهرقوها وأصبوها وسكبوها تبرأ منه إلى يوم الدين. فرضي الله عنهم ورضوا عنه. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر أي بعد تحريمه فاتخذ خلا قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. الحديث هذا أول ما نستفيد منه تحريم الخمر، لكن هل يلزم من كل محرم أن يكون نجسا؟ الجواب لا، كل نجس فهو حرام وليس العكس. معنى الحرير محرم على الرجال صح وليس نجس، الذهب محرم على الرجال وليس نجس. معنى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ولا يلزم نجس. إذن كل محرم لا يلزم أن يكون نجس، ولكن كل نجس فهو محرم. أخبرنا يقول طيب فيه النهي عن اتخاذ الخل من الخمر. أخبرنا هذه في النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الخل من الخمر. الاتخاذ كما قلت لكم بالمعالجة، بالمعالجة وبنقلها، أما بنفسها فالأمر كما سبق معنا، وسنتكلم على وجوه الخلاف في هذا إن شاء الله ونبين ما وراءه، لأنه قد جاءني سؤالنا يقول سمعنا أنه حاليا لا يوجد خل طبيعي بل خل موجود الآن كله حذر بأن يمر على مرحلة تخمير ثم يحولون إلى خل بعد ذلك، فما الحكم؟ سنتكلم على هذا إن شاء الله ونبين ما هو الرجل. الآن قال فسر الاتخاذ بالعلاج له وقد صارت خمرا، ومثله حديث أبي طلحة. أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود كان يقول أبو طلحة واسمي زيد وفي كل يوم في شباكي صيد. وفي الحديث الصحيح بمناطقه رضي الله عنه صوت أبي طلحة بالجيش خير من ألف رجل، والذي تزوج أم سليم وكان الصدى إسلامه وتوبته عن الوثنية إلى التوحيد، فكان نعم الصدى وكان خير بيت كما يقول الرواة. قال فإنها لما حرمت الخمر سأل أبو طلحة النبي عليه الصلاة والسلام عن خمر عنده الأيتام هل يخلدها، يعني الأيتام ورثوا هذا الخمر من وراء أبيه، فأمره بإراقته. هذا صحيح وفي سنن أبي داود والترمذي. والعمل بالحديث هو رأي الهادوية والشافعي. العمل بهذا الحديث بظاهر هذا الحديث هو رأي الهادوية والشافعي، بل هو رأي الجماهير معنا من أهل العلم والفقهاء. صحيح لا يجوز التخليل، فعلك هذا لا يجوز، فعلك للتخليل بهذه الطريقة لا يجوز، لكن ما حكم الخل بعد هذا العمل المحرم؟ هذا له حكم وفعلك له حكم آخر. عرفنا؟ سنحتاج هذا التنبيه إن شاء الله، سنبني عليه حكما في آخر البحث. قال لدلالة الحديث على ذلك فلو خللها لم تحل ولم تطهر. هذا مذهب معنى. ومذهب أبي حنيفة وجماعة أنها تحل وهو الصواب، وسيأتي معنى ذلك اعتمادا على باب الاستحالة. وباب الاستحالة نحتاجه في مواضع كثيرة في كتاب الطهارة والأطعمة والأشربة. والاستحالة هي التحول من حالة إلى حالة، كالعذرة تصير رمادا، أخذت حكما غير حكم الأول. الجلالة، تعرفون هذا الباب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل الجلالة وشرب لبنه، وكذا بعدها ركوبها. طيب، ولذلك تحبس الجلالة حتى يستحيل الأمر، حتى يتغير رائحة اللحم وما اكتسبته من العذرة ونحو ذلك. طيب، عندنا الماء إذا كان نجسا يطهر بعدة أمور، منها الاستحالة. الآن ماء صانكم الله الصرف الصح، يأخذه الناس ويحلونه ويسقون به الزرع. هذا الزرع تأكله أنت وأكله أنت، هنا باب إيه؟ استحالة. معنا يا إخوان، الخمر كذلك استحالة. أما فعلك أنت، أنت منهي عن هذا، منهي عن تخليل الخمر. لكن ما حكم هذه المادة بعد التحول، بعد هذه المرحلة؟ الصحيح في هذا أنها حلال جائزة، وبهذا يكون أجبنا على السؤال. يقول لدلالة الحديث على ذلك، فلو خللها لم تحل ولم تطهر. هذا مذهب من يقول ايه، ان الخمر في ذاتها نجس، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والجواب على هذا من عدة وجوه، ان الخمر في اصلها طاهرة، كما قلنا مذهب ربيعة والليث بن سعد والمزني وجماعة من المعاصرين، من المتأخرين الشوكاني والصنعاني، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وهلم جرى. أول شيء أنه ليس في الآية دلالة على نجاسة الخمر للوجوه الآتية: أن لفظة رجس من الألفاظ المشتركة، يعني لها عدة معاني، مرة تأتي بمعنى القضاء، ومرة تأتي بمعنى المحرم، ومرة تأتي بمعنى القبيح، ومرة تأتي بمعنى العذاب، ومرة تأتي بمعنى اللعنة، ومرة تأتي بمعنى الكفر، ومرة تأتي بمعنى الشر، ومرة تأتي بمعنى الإثم، ومرة تأتي بمعنى النجاسة. إذن هذه كلمة مشتركة، واللفظ المشترك هذا إذا رأينا فيه شيء من التعارض أو التنافي لابد من دليل يحدد ويخصص لنا أحد الأفراد، وإلا توقفنا فيه. معنى هذا وجه من الوجوه، ليست صريحة في الدلالة على أن الرجس هو النجاسة هنا. هذا الوجه الأول، أن لفظ رجس لفظ مشترك. الثاني، أننا لم نقف على قول لأحد من السلف فسر الرجس في هذه الآية بالنجاة، يعني كابن عباس كمجاهد المفسرون الذين كانوا في الزمن الأول. معنى ليه؟ لأن تفسير هؤلاء حجة وفهمهم ملزم. الثالث من الوجوه، لما وقع الخمر في الآية مقترنة بالأنصاب والأزلام الحمد لله، كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إيش اللي جعل الخمر من بين هذه المذكورات نجسة والأزلام ليست نجسة والأصنام والأشياء الأخرى والميسر ليس بنجس والأنصاب ليست بنجسة وهي عبارة عن أحجار كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وقرابينهم للآلهة؟ إذا لا نخرج الخمر من بين المذكورات إلا بدليل. عرفنا هذه؟ طيب الوجه الذي بعدها أن تحريم الخمر لا يستلزم نجاسة، لأن ليس كل محرم يكون نجس، وأما كل نجس فهو حرام. وذكرنا النظائر هذه. الوجه الذي يليه، الرجس في الآية مقيد بكونه من عمل الشيطان، فهو رجس عملي بمعنى قبيح أو محرم أو إذن، وليس رجسا عينيا. مع أعمال الشيطان كل المعاصي من أعمال الشيطان، ولا يلزم أن تكون كل الأعمال نجسة، لا يلزم. كذلك من الوجوه مما يستدل به على طرد الخمر حديث أنس في قصة أبي طلحة عندما كان يصب لهم أنس، وجاءهم المنادي يخبرهم بأن الخمر قد حرمت فأهرقوها في سكة المدينة، فلو كانت نجسة لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتطهير هذه السكة. ولماذا يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام ينجسون طرق المسلمين وشوارع المسلمين؟ لا يدعهم. لما رأى شيئا في المسجد من بول الأعرابي قال أهرق عليه سجلا من ماء. كذلك في حديث الرجل الذي كان معه مزادتان فيهما خمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله الذي حرم شربها حرم بيعها. جاء استفتي النبي عليه الصلاة والسلام أيحين بيعها؟ أنا لن أشربها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بإراقة مزادتين. كذلك الأصل في الأعيان الطهارة حتى يأتي دليل النجاسة، وصرف عن هذا الأصل لا يكون إلا بأصل مثله أو أقوى منه. إذن نخلص من هذا بطهارة الخمر لكنها محرمة، وعلى هذا فشاش الكولونيا أو أي عطر فشاش في شيء من الكحول هو يستنم لوجود بدائل في الأسواق، لكن إذا جاء على ثوبك على أنه سواء نقل من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل فإنها أيضا معالجة. والإمام مالك عنه رواية أنه إذا تخللت بوضعها في الظل إذا كان في الشمس أو العكس أنها تحل وهي طاهرة. عرفنا؟ وهذا هو الصواب أنها حلال. معنى كذلك إذا عالج الشخص الراجح أنها تحل. بقيت إذا تخللت بنفسها، قد ذكرنا فيه الاتفاق والإجماع مع أن الإمام سحنون من المالكية خالف، لكن هو مسبوق بإجماع قبله، فلا ينقض تفرده الإجماع السابق كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: وأما إذا تخللت بنفسها من دون علاج فإنها طاهرة حلال، إلا أنه قال في البحر، البحر من أي بحر؟ بحر الصفاء، من كتب وفقهاء أهل البيت من الزيود وغيرهم، إن أكثر أصحابنا يقولون إنها لا تطهر، وهذا قول مرجوح. وإن تخللت بنفسها من غير علاج، محجوجون بالإجماع السابق، محجوجون بالإجماع السابق إذا تخللت بنفسها، خلافهم لا يلتفت إليه. قال في البحر إن أكثر أصحابنا يقولون إنها لا تطهر، وإن تخللت بنفسها من غير علاج. واعلم ان للعلماء في خمر، في خل الخمر ثلاثه اقوال. الاول انها اذا تخللت الخمر بغير قصد حل خلها، معنى، وهذا كما قلنا الاتفاق عليه. واذا خللت بالقصد حرم خلها، هذا قول الجماهير ومذهب ابي حنيفه وجماعه على خلاف. الثاني يحرم كل خل تولد عن خمر مطلقا، الثاني يحرم كل خل تولد عن خمر مطلقا، سواء كان بعلاج، سواء كان بنقلها، سواء كان بماذا، بنفسها. لكن تكلمنا على الأمر أنها إذا تخللت بنفسها، وحكاية الإمام النووي الإجماع فيها. قال الثالث أن الخل حلال مع تولده من الخمر سواء قصد أم لا، وهذا مذهب أبي حنيفة وجماعة. طيب، قال سواء قصد أم لا، إلا أن فعلها ماذا؟ آثم، هذا أرجح المذاهب. إن تركها بعد أن صارت خمرا، عاصم بالله مجروح العدالة لعدم إراقته لها حال خمريتها، فإنه واجب، يعني إراقته كما دل له حديث أبي طلحة، لكن قال في الشرح يحل الخل الكائن عن الخمر فإنه خل لغة وشرع، وهذا هو الصواب. وقيل وجعل التخلل أيضا من دون تخمر في صور، الآن احنا عايزين نصنع فعلا خلا لا شبهة فيه بوجه من الوجوه. انظروا ماذا قال الصنعان، قال منه إذا صب في إناء معطف بالخل عصير عنب، خل معطف. النبي عليه الصلاة والسلام لا تنسى الحديث الذي فيه نعم الإدام والخل. الخل الأول يعني سمكه وقوامه وكيفية صناعته غير الخل اليوم، الخل اليوم كالماء وطياب كالماء، الخل الأول سميك قليل له قوام، يعني قريب من السمك من الزيت، الزيت الغليظ المائع هذا قريب منه، يعني يعتدم به. إنما اليوم أنت ستعتدم بالماء بالخل هذا وكالماء ولا شيء ولا تستطيع. إنما الخل الأول الذي رأيناه في بلاده حيث يستخلصونه من اللوز أو الجوز وما إلى ذلك، وله شجر أيضا خاص في هذا، سميك غليظ فعلا يستطاع الرجل أن يعتدم به، يعتدم يعني بغمس فيه، هذا مقصود. فالآن أنت تأتي تغمس بالخل المعصر هذا الماء ولا ينفعك بشيء، معنى يا إخوان. قال منها إذا صب في إناء معطف بالخل عصير عنب، العنب هذا عصرته في الخلاط، خلط وضعته فين؟ في الخل المعطف، يزداد الخل ده. هذا نوع من أنواع الخل الذي لا شبهة فيه. معنى إخوان؟ قال فإنه يتخلل ولا يصير خمرا. هذا سبيل. السبيل الثاني ومنها إذا جردت حبات العنب من عناطيده تقطف من العناطيد وتخلص منه وتوضع في إناء ومولئ منها الإناء وختم رأس الإناء بطين أو نحو ختمت عليه من أجل الهواء لا يتسرب إليه ولا تنفس هذا بشيء ولا يصاب ولا ينال تخمير. شوفوا الصناعات الأولى إن المسلمين اليوم غافلين عنها سبحان الله. قال فإن طيب ومنها فإنه يتخلل ولا سلفة ومنها إذا عصر أصل العنب ثم ألقي عليه قبل أن يتخلل مثلا خلا صادقا فإنه يتخلل ولا يصير خمرا أصلا. هل عكس الطريقة الأولى صح؟ الطريقة الأولى خل معطر وضعت عليه عصير العنب. الطريقة الأخيرة هذه من إذا عصر أصل العنب ثم ألقي عليه قبل أن يتخلل مثلا خلى مثلا يعني قدر مرتين صار خلا صادقا ولا يصير خمرا أصلا من أساس. بهذا نأتي نحن وإياكم إلى نهاية شرح هذا الحديث وبيان المذاهب فيه والترجيح قبل أن ننتقل. هنا السؤال يقول أخونا بالنسبة للبوظة فأنه لم يمر علينا ثلاث أيام فهل الشراب هو ما كان بفعل النبي؟ لا يشترط لا يشترط هذا البوظة تخمرت ولا تشرب إلا في الحال الوقت المعاصر مخمرة بارك الله فيك. قد تغلي قبل ثلاثة أيام إذا كان هذا الشعير أنت تنبذه في البيت صباحا وتشربه بالعشي لا بأس معنى لا بأس أمام عينيك فعلته. أما الذي في الأسواق فإنه تجاوز الوقت وتخمر وهناك أشياء تتخمر قبل ثلاثة أيام ولا يلزم أن تتأكد أنها تخمرت. يحكم العلماء على هذا بالمظنة ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الرجل بين خليطين مثل إيش؟ مثل التمر والبصر معنى تمر وبصر بصر وزبيب اللي احنا بنعمله في رمضان بينقعوا الناس عين انت متأكد انه مغلاس ولا تخمر لكن هو مظنة اشتدادي مظنة غلياني. والأحاديث كثيرة في سنة النسائي خاصة كتاب الأشربة من سنة النسائي ساق طائفة من الأحاديث بهذه وصحح جمع من العلماء منه الشيخ الألباني رحمه الله. فأمر هذا المشروب الذي انتشر في بلاد المسلمين أفتى العلماء بحرمته لكونه تخمر ولا يشترط ثلاثة أيام بل كما قلت لكم بالمظنة حكم العلماء واستنبطها من حديث النهي عن الخليطين. معنى يا اخوان من شاء منكم مراجعتها فليرجع لسنن النسائي فقد اطال فيها النفس رحمه الله عليه. يا شيخ مجرد الخلط بين هذه الاصناف بين البصر مثلا والزبيب او العنب ليس مجرد الخلط يعني لو خلطت الان وشربتها الخليطين في الساعه هذه لا باس. المراد إذا نقعتها في الحال وشربتها لا بأس. طب خلطتها بدون تنقيع لا بأس. المقصود تنقيعها. تنقيعها. طب العمره في الطنب واحده وفي الزبيب واحده؟ لا باس، واحده ولا اشتد، والزبيب واحده ولا اشتد. اما الاختلاط مظله الاشتداد والغليان والتخمير. يعني شوف النهي في الاحاديث عن الاختلاط، عن الخلط، ما لم تشتد. انت تنقع التمر على حده تشربه على حده ما بيشتد، لكن يراعى هل تخمر ام لا، وهل تجاوز ام لا الزمن. كذلك الزبيب تخمره، يعني تنقع وحده وتشربه لا باس. طيب نقعته بالحلال وشربته لا باس، خلطته بدون تنقيع لا باس. لكن كل ما يصرف عليه تنقيع عرفا، الناس مثلا عندهم عرف هينقعوا من بعد الظهر الى المغرب، هنقعوا من قبل الظهر الى المغرب، ويخلطوا بين الخليطين، هنا ينهى هذا على حدة وهذا على حدة لا بأس، لأنه هو على حدة لا يشتد ولا يغلي، وهذا على حدة لا يشتد ولا يغلي. أما إذا اجتمع فهي مظنة الاشتداد والغليان. أو مجرد الجمع حرام؟ لا، مجرد الجمع بلا تنقيع ليس بحرام. تفضل شيخ. الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا الخمر بالطرق لعلهم ربوها لعدم الناس بالتحريم او لم يكن لهم اوار. لعل هذا، وايضا الكونات طاهر، هل يشربون نجسا؟ سبحان الله. تفضل يا شيخ. ها؟ المشروب البريل او الفيروز او ما الى ذلك، العلماء المعاصرون حللوه بحثوا فيه فلم يجدوا فيه مسكرة، ولوجود مواد حافظة فيه. خذ يا شيخ. في مظنة شبهة، في مظنة شبهة بتحريم، وإلا من نجزم بالتحريم مع كلامي هذا، لكن لا نطمئن. عند الهلكة معنا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد هلاقيه معنا. حتى أفتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لو أن الرجل اضطر إلى شرب الخمر وحياته واقفة على جرعة فلم يشربها فمات، مات قاتلا لنفسه. ليه؟ العلماء يا إخوة قديما وحديثا يقولون أن الإنسان إذا وقع في ضرورة النفس المعدة يفرز إنزيمات في وقت الضرورة، ممكن الإنسان يأكل منه، ممكن يأكل يشرب الخمر، ممكن يأكل الحرام في الهلك عند مظنة الهلك في حالة الضرورة. قالوا إن المحرم هذا في وقت الضرورة لا يضر، مع أنه في حالة السعة والاختيار أكله يضر. المتقدمون من الشبح قالوا هذا، والعلماء المعاصرون قالوا هذا. طيب يا شيخ، بقي شيء؟ إذا ثبت الماء لا تزيده إلا عطش. إذا ثبت لا تزيده إلا عطش، ربما عند شخص لا يكون عند الآخر، لكن هو مأمور أن يشرب، لأني في حالة الضرورة كما قلت لك ينقلب الأمر. واضح يا شيخ؟ ينقلب الأمر وهو آذك إذا لم يشرب، ولا مبرر يقول للتزيد عطشا أم لا، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على الماء، وفي حالة الضرورة يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يغير ما في هذه المادة. نعم، تفضل يا شيخ. في حديث سيدنا أنس، هل نحمل النهي على أن تخلقنا إذا تخلقنا بنفسنا فقط أم على ما خلق فيه العلماء؟ لا شك، بارك الله فيك، حديث الصحابي الجليل أنس وسؤال الرجل هل نخلل الخمر، المقصود بارك الله فيك بالمعالجة، بوضع شيء من الأشياء التي ذكرناها أو بنقلها، عرفنا؟ قال لا، قال لا، لأن هذا هو اتخاذ فعل العبد، الفعل العبد والكساب وهو منهي عن هذا وهو آثم. أما الخمر نفسه فقد استحال من حالة إلى حالة وأخذ حكما آخر غير الحكم الأول. نعم طيب. اختلفوا في المعالجة لاختلاف الأفهام. فالنهي صريح عن قال لا لا إيه صحيح نهي عن ماذا؟ عن فعلك ولا الخمر ولا الخل نفسه؟ عن فعلك أنت. النهي قال لا عن فعلك أنت المكلف، لكن ما النتيجة من وراء الفعل؟ الخل. ما حكمه؟ اختلفوا في الخل، ما اختلفوش في التخليل والفعل. ها نعم. كتب المباهنات يعني أفضل كتاب في المباهنات مثلا الخطيب ولا الكلمة مباهنات في الإسناد أو مباهنات في الحديث؟ ممكن كتاب الغسال مشكل علي في الأسانيد في الطرق والأسانيد طرق الأسانيد. أما أظن أن هناك كتابا للسيوطي رحمه الله في مباهنات الحديث، وأيضا لعله الحافظ ابن حجر كتاب فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عقاقير مشكلة. أجل ماذا العقاقير مشكلة؟ أقول يا أسأل عن العقاقير المسكرة، أو فيها شيء من الآن من الكحول يعني صح؟ الآن يا إخوة الخمر محرمة للطرف، معنى الخمر محرمة للطرف. أول شيء مسكرة، ثاني شيء تنشي وتطرق ويثمن من الشخص تصيبه الثمن يهدي ويصرح، ربما يتكلم بالكفر، ربما يتكلم بالإثم، ربما يسب الأنبياء، ربما يقع بمنته، ربما يقع بأمه. ذكروا أن رجلا شرب الخمر فانتشر فراود أمه حتى مكنته من نفسها، هددها بالقتل وهددها أن يقتل نفسها. فلما أفاق كأنه كان في نوم تذكر فمشى لأمه فاستحلفها بالله أوقع منه كذا وكذا؟ قالت لا أبدا، خشية على حياته فأقسم عليها وشدد على حتى قالت له نعم. فقام أخذ شيء من البنزين وحرق نفسه. شوفوا كيف، بس الله يرحمه العفو. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر. في سنة النسائي حديث معروف صحيح الشيخ الألباني وغيره أن رجلا من العباد الصالحين احتالت امرأة به فأدخلته قصرها، وكان كلما دخل شيء من القصر أغلق عليه بابا أغلق عليه بابا. فانتهى عند المرأة فقالت له الآن إما أن تشرب هذا الخمر، وإما أن تقتل هذا الصبي، وإما أن تطع أن يقع بها. فهو فكر في نفسه قال ألا أريد أن أقع بها ولا أريد أن أقتل الصبي، إنما أشرب الخمر هذا أخذت شيء وانتهى الأمر. فشرب الخمر فوقع بها وقتل الصبي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الخمر أم الخبائث، كان في حديث عثمان، وفي الحديث الآخر فإنها مفتاح كل شر في حديث الوصايا التسع الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد معنى يقول. فالآن حرمت الخمر للعلة الإسكار والطرب. الإنسان لما يشربها نسأل الله العافية كالمجنون يشعر أنه في عالم آخر كأنه ملك الدنيا، يصب بفرح يصب بطرب معنى إخوان، ثم يفيق وكأنه نسي. طيب عندنا البنج، ثم البنج ده من زمان هوش الأيام دي، بس من زمان طبعا لكن ما بيطربش بيبهم العقل بيغطي على العقل لكن من بدون طرف. معنى إخوان، ولذا جوز العلماء أمر البيت في التخدير العمليات وما إلى ذلك. نرجع الآن الأدوية التي فيها قليل من الكحول، ولا ينصلح هذا الدواء إلا بهذا الجزء وهذا القليل. أفتى العلماء المعاصرون بإباحة هذا الدواء. معنى إخوان، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استطلال. عرفنا؟ لأن القليل هذا اللي انت وضعته على الدواء لا يجوز أن تشربه بالمفرد، يثبت تبعا ماذا يثبت؟ استطلالا، قاعدة الفقهية. عرفنا يا اخوان؟ انتهى السؤال. طيب نسير، اتفضل سير. يعني خلي معتق معتق، يعني قديم له شهر شهرين ثلاثة سنة معتق. بسم الله الرحمن الرحيم.